فضيلة الشيخ. نعم. حفظكم الله. هذه السائلة تقول بأنها فتاة تذهب إلى طبيب استشاري علما بأنها محتاجة إلى ذلك، وعند هذا الطبيب الاستشاري ممرضة مع أنها مضطرة إلى الذهاب إلى هذا الطبيب. فتواكم حفظكم الله. لا حرج عليها في هذا ما دامت محتاجة إلى ذلك، لكن لا يجوز أن يخلو بها هذا الطبيب. وإذا قدر أن هذا الطبيب يتخذ إجراءات توجب التهمة فإن عليها أن تتركه وتطلب طبيبا آخر. نعم. أحسن الله إليكم وشكرا للسائلة. سمعت الجواب. معنا مكالمة.